مرحوم اللي سمى عيشه ثابت ما يختشى من جرحاته كيف يعيشه جرحا Shut up. حزين الغالي ويش مناش نسمي له النجرالي زي البوهالي زي مجنون وليلا وميت وانا حج في البر الخالي معاي حي حول جهبيلا زي سايح زي البوهالي ما عندي جدني يالا وهكاك يا ناس جرانا لي نمي لخبت شعيالا زاعد عمري ودعي نفق يا نالي حتى الذهبية ومثلوثي من ناس بالغالية ركابين الخيالة ولو كان عثر بوش الجالية هسوا كل عقيالة وبحري بكشاكي جناوي دون يدين الرواد والبابور التنبه لك في قلبه مبلوع يا ما يبراش يا وحواس بالبر تحدي يا يا يا يا عزيزي يا حواس بالبر تحدي يا شفت الأفلام والقفاير قالت لا برا يا خالي العشرة مش طويلة قدولك الاول والثاني نسولك حبينا عمل والقتلك وقتالي وانت ولد قبيله حش قلبك في الدنيا خالي تخدم على الفميله نلقنها مريض يا خالي جرحي ما يبراش من عيشك قد الفيله صابوري في الشهر مرحوم اللي سمع يا جدابت ما يخطاش